هل عبد الرحمن عبد الخالق مبتدع؟ نعم مبتدع، ولبلغ الشاهد الغاية ما دام يدعو إلى الحزبية، ورب العزة يقول في كتابه الكريم: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وإذا كان من أهل العلم من يقول إن المتعصب للمذاهب الأربعة أو لمذهب من المذاهب يعد مبتدعا كما ذكره الصنعاني في إرشاد النقاد إلى تيسير الاجتهاد، فالمتعصب لهذه الحزبيات السابقة تعتبر بدعة. نعم يا إخواننا، كذلك أيضا محاربته لإخوانه أهل السنة، نعم، وتنبصه لأهل السنة واعترافه بالديمقراطية، وما شاء الله في العمل الجماعي عبد الرحمن عبد الخالق صاحب هوس. من الذي ينكر العمل الجماعي ويقول أن أنا سأعمل بمفردي؟ والله يقول: وتعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان. وبل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. نعم، فمن الذي ينكر العمل الجماعي؟ لكن في حدود الكتاب والسنة. ما هو عمل جماعي؟ أمرنا الأمير أن نحلق لحانا فنحلقها، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: حشوا أرضهم اللحى.